تسأل السائلة إذا كانت في حالة الحيض وهي تدرس عند معلمة وطالبتها أن تقرأ عليها من القرآن، فهل تقرأ وهي حائض؟ تقرأ. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يرى في قراءة القرآن للحائض باسا. نعم، وليس هناك دليل يمنع، فلا باس أن تقرأ إن شاء الله.